إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج رحمه الله، حتى وصلنا إلى الحديث 92 بعد 2600، وقبله فيه تعديل في ما مضى صفحة 8 بعد 300 فيه قوله: وقوله غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل قال، هذا هو التعديل، فاعل قال ضمير يحيى، هذا الصواب ضمير سليمان، ضمير سليمان، يعني أي قال سليمان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العادة مستمرة، دائما ننبه على مثل هذا، وهنا وقع خطأ، يحيى ليس يحيى، وإنما هو سليمان بلال هو الذي قال هذه الجملة. أما الدرس الجديد باب قضاء الصيام عن الميت، باب قضاء الصيام عن الميت، هذا العنوان من الشرح، وهو عنوان على ما اقتضاه حديث الباب وهو صواب. فمسألة قضاء الصيام عن الميت مسألة فيها خلاف بين علماء عريض طويل، وعلى كل حال كل يحتج بأدلة التي يراها صحيحة، منهم من لا يرى أصلا مشروعية قضاء الصيام عن الميت. أما أولا الميت والميت بالتشديد والتخفيف معناه واحد على الراجح، وبعضهم يقول الميت هو الذي خرجت روحه، والميت هو الذي سيموت، ويستدل بقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن الأولى في مثل هذا يستعمل الاثنان ميت وميت. وهذه المسألة بعضهم ينفي أصلا مشروعية الصيام، لأن صوم عبادة بدنية فلا ينوب أحد عن أحد، لكن نقول هذا الجواب عنه ما لم يأتي الشرع على طبق ذلك، فإذا ورد الشرع بجواز النيابة يستعمل. وأما القياس إذا جالت خلول النص يوما تجاري في ميادن الكفاح، غدا الشبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. يعني القياس مع النص باطل عندهم، ولكن على كل حال هم يرون هذا، والظاهر أن الحديث القائل على ما صح لديهم أو تأولوه بتأويل يعني غير مناسب للحديث. فلذلك نقول الصحيح ما دل عليه ظاهر الحديث، كما سيأتينا في المسائل الآتية في ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا هو النص، وسنده هارون سعيد الأهلي، هذا أي له اسم قرية بين الشام ومصر، وهو نزيل مصر من الطبقة العاشرة. وشيخ أحمد بن عيسى بن حسان هذا أيضا مصري من الطبقة العاشرة أيضا. وبعده ابن وهب، ابن وهب عبد الله بن وهب، هذا شيخان كلاهما من الطبقة العاشرة، وكلاهما شيوخ من شيوخ مسلم هنا. وكلاهما قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة، مصري ثقة ثبت حافظ عابد. وشيخ قال عمرو بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري المصري ثقة ثبت من الطبقة السابعة. قال عن عبيد الله ابن أبي جعفر، عبيد الله ابن أبي جعفر الفقيه أبو بكر، قيل اسم أبيه يسار، ثقة فقيه عابد من الطبقة الخامسة. وبعده شيخه محمد بن جعفر بن الزبير بن عوام الأسدي المدني، ثقة من السادسة. ففي رواية الأكابر أكابر عن الأصاغر. عن عروة بن الزبير أحد بقاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها. وهذا الإسناد من سباعيات مصنف رحمه الله، ولو في شيخان قرن بينهما لاتحاد كيفية الأخذ والأداء. هنا ما فصل، قال فلان كذا وقال فلان كذا، لماذا؟ لاتحاد كيفية الأخذ والأداء، كيفية الأخذ والأداء منه ومنهما. أولا هو قال وحدثني هارون سعيد النعيلي وأحمد بن عيسى، معناه سمعه من لفظهما وحده ليس معه أحد، ولذلك عبر بيقول حدثني. ثم قال بعده قال حدثنا ابن وهب، حدثنا ابن وهب، فهذا يدل على أنهما أخذاه سماع من ابن وهب مع جماعة. هذا هو النكتة، ولذلك لم يميز بين لفظيهما لاتحادهما كيفية التحمل والأداء. وهذا قال ومنها أنه مسلسل بالمدنيين، أن رجاله رجال جماعة سوى شيخه شيخيه كما مر آنفا. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين ومحمد بن جعفر والباقون كلهم مصريون. ومنها أن في عروة من الفقهاء السبعة وعائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة. شرح الحديث، عن عائشة رضي الله عنها أنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات، من شرطية مبتدأ، وقد اختلف النحاة في خبرها، إما هو جوابها أو حذف استغناء شرطها وجوابها، أو يعني في خلاف بين النحاة. قال ماذا؟ من مات وعليه صيام، والحال جملة حالية هذه، والحال أن على ذلك الميت صيام إما من رمضان أو من قضاء رمضان أو من النذر مثلا، فهذا صام عنه وليه، صام عنه وليه. هذا نص صريح في يعني أن الولي يؤمر بقضاء ما على الميت من الصيام. وقال النووي رحمه الله المراد بالولي القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما، وقيل المراد الوارث وقيل العصبة، والصحيح الأول. قال ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صح، وإلا فلا في الأصح، ولا يجب على الولي الصوم عنه إذا صام تطوع أو يعني أجنبي لا يجب مرة ثانية. وعلى كل حال المسألة فيها خلاف كثير، وقلت في الأخير وعدم اختصاص القضاء بالولي هو الأرجح عندي، كما قال أبو الطيب الطبري رحمه الله لو صام أجنبي يكفي عنه. وأما هذا من باب يعني أن أولى الناس بمعروف هم الأولياء، ونص على ذلك. قال قالوا هذا الحديث متفق عليه، وقد اختلف العلماء المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في من مات وعليه صوم. قال النووي رحمه الله اختلفوا من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشاروا ما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني هذا هو الأشار عنده والثاني يستحب لولي أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا القول هو الصحيح المختار، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهذا قول النووي رحمه الله. ومن إنصافه هكذا، النووي رحمه الله تعالى معتدل في كثير من المسائل، اللي هو يعني هو الذي خدم من المتأخرين مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بمؤلفات جمة، ومن أبرزها منهاج الطالبين وشرح المجموع وغيره ومؤلفات كثيرة، وخدم ورجح من أقوال متضاربة ومختلفة، ولكنه أحيانا يعني حسب ما رأه يميل إلى بعض الآراء، ولكن في كثير من المواطن يقول حتى ولو خالف مذهبه، يقول هذا هو المذهب الصحيح الموافق للدليل وإن كان مذهبنا على خلاف. وهذا من الإنصاف، واجب كل مسلم هكذا إذا خالف المذهب أي حديث صحيح وليس ما يؤيد ذلك المذهب يرجح ذلك، وهذا من إنصافه، من إنصاف متأخرين. وعموما أتباع الشافعي رحمهم الله قاموا بنصرة قوله المشهور، إذا صح الحديث وخالف قولي الحديث الصحيح فخذوا بالحديث الصحيح واضربوا بقول عرض الحائط، هذه نفذوها. ومن جملة من قام بذلك بنصر مذهب الشافعي البيهقي على رأسه، البيهقي كل مؤلفاته تخدم مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وأحيانا يعني إذا خالف الشافعي أيضا يبدو أنه يعني يؤيد وصية الشافعي، وهذا هو الحق لمسلم. وأخيرا الاختلاف وقال في الفتح وقد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلق الشافعي في القديم القول به على صحة الحديث. من إنصاف الشافعي رحمه الله في كثير من المواطن، لأن في ذلك الوقت وقد هذه المسألة قد تكلم عنها ولي الله الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله في كتابه الممتع، اسمه يعني هو حجة الله البالغة، حجة الله البالغة والقرآن الكريم هو كتابه. المهم لو لم يسميه بهذا الاسم كان أحسن، لكن كتابه مفيد جدا، وهو من أبرز من قام بنصرة الحديث من علماء عصره وقبلهم، لأنهم كانوا متمذهبين متمسكين لا ينفكون عن مذهب الإمام أبي حنيفة، فهو قام بنصرته وقد مهد الكتاب بقواعد. ومن جملتها قال إن أصحاب المذاهب الأربعة وأثنى عليهم وكذا، ثم قال يعني أوصوا آخر المطاف كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذه وصية قالها كلهم ونقلت عنهم وصحت عنهم، إلا أن الناس اختلفوا في ذلك، الأتباع اختلفوا في ذلك. أولا لماذا خالف أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم الأحاديث الصحيحة؟ هذا يقول يعود إلى أمور، من جملتها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تقدم عصره، لأن في عصره يعني نقص منه من طريقين أو من جهتين، تقدم عصره وذلك العصر ما هو بارز، ولذلك جاء متأخر البخاري ومسلم وأحمد وفلان مهدوا الحديث وصحه وضعفوا ونقحوا أحاديث الصحيحة، وما وصل إلى أبي حنيفة هذا القدر، وهذه واحدة. ثاني فربما يصل إليه الحديث عن طريق بلده ويكون ضعيف السند، وعذر في ذلك أنه ضعيف عنده ولا يلزم بذلك، لكن حديثه في الحجاز وفي الشام وفي غير ذلك صحيح، فهذا هو كان حق عليه. الثاني أنه لم ينقل عنه الرحلة كما نقل عن غيره، وهو إما في الحج وإما كذا. وأما مثل الشافعي وأحمد طاف البلدان وجمع الأحاديث صحيحها وضعيفها فهذا لم ينقل عنه، فبهذا دخل النقص في كثير من المواطن وأدى إلى مخالفة الأحاديث الصحيحة. ثم أوصى أصحابه باتباع الأحاديث الصحيحة، حتى قال ليعقوب أبي يوسف يا يعقوب لا تأخذ برأيي أو لا تقول لا تكتب رأيي إلا أن تعرف دليلي، ابحث عن الدليل. وعلى ذلك تلك الوصية نفذها أوائل أصحابه، من جملتهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن، ولذلك يقال مذهب الحنفية ثلاث مذاهب، ما هو مذهب واحد. يقول لك كتاب كذا كتاب كذا، قال أبو حنيفة يجوز كذا وكذا، وقال أبو يوسف لا يجوز كذا وكذا، ثلاث مذاهب تنفيذاً لوصيته، لأنه أوصاهم أن يأخذوا بالدليل لا يأخذوا برأيهم. المهم هذا كان حتى جاء المتأخرون وقالوا الحق ما قاله أبو حنيفة، وإن قال من قال قال خلاف ذلك. هذه كلها مخالفة لمنهج الإمام، هذه واحدة. والإمام مالك يليه، وهو أيضا في عصره يليه، ومع ذلك دخله النقص بسبب شيء تمسك به. أولا وما يحتاج إلى الرحلة، لأن المدينة محط أنظار المسلمين شرقا وغربا، فكل محدث في مشارق الأرض ومغاربها لا بد أن يأتي مكة أو مدينة. فمالك ما شاء الله استفاد من هذا الطريق، ما نقصه شيء، لكنه سد الطريق بقوله عمل أهل المدينة هو المعتمد على لذ يصيح هذا خبر الأحد والحديث وعمل أهل المدينة بخلافه. فمن هنا دخله في بعض الأحيان مخالفة، وأوصى أيضا هو أن يأخذ الناس بالحديث الصحيح. وجاء بعدهم الشافعي، وهو إمام ذو حظ عظيم، جمع الله له الفقه والحديث فثبت مذهبه، ومن جملة ما أعانه ساعده تمهيد مذهبه أنه كتب مذهبه بيده، كتب أم وغيره إلى آخره كتبها بيده، وهذا يعني ميزة عظيمة. وثم بعد ذلك بما رأه كما سمعتم الآن قال إن صح الحديث، في كثير من المواطن يتشكك في سنده ويقول إن صح الحديث فهذا هو أقول به، وأوصى أصحابه أن يأخذوا بذلك، وقد ألمحنا إليه آنفا أن أصحابه نفذوا ذلك يعني على نطاق واسع. ثم إنه نقص دخل النقص فيه بشيء واحد، وهو أنه قصر عمره حتى يستوعب مذهبه بالأحاديث الصحيحة، وذلك لأنه مات وهو ابن 40 و50 سنة قليلا، يعني طلب فيها العلم وكتب وناقش إلى آخره، ثم بهذا بعض النقصان أو النقص دخل في ذلك، ولكنه أوصى ونفذ أصحابه ذلك. وبعده جاء الإمام أحمد وهو تلميذه. الإمام أحمد ما يعني ما له مذهب برأيه هو، ولكن الله كتب له القبول لأقواله فصار مذهبا معينا، يقول مذهب الحنبلية. ولو رآه الإمام أحمد لأمر بمسحه ومحوه، لأنه أمر بتجريد موطأ الإمام مالك عن آراء مالك وأقوال التابعين، قال لا ينبغي أن يكتب إلى جانب قول الرسول أقوال الناس. فالإمام أحمد ما كتب ولا أمر أصحابه أن يدونوا له مذهبا، إلا أن الله كتب له القبول ورزقه القبول، فأقواله التي استفتي بها فيها كتبها أصحابه فصارت مذهبا مدونا. ولذلك تجدون في مذهب واحد في رواية عن أحمد في رواية عن أحمد مسألة واحدة ثلاثة مسائل أو قولان أو ثلاثة أو أربعة، لأنه ما نقحها بنفسه، لكن أصحابه أيضا ما قصروا وتتبعوا الأحاديث وأيدوا من تلك الأقوال ما يرون يعني قوة دليله، فرجحوا ذلك ودون مذهبا، ونفع الله به المسلمين مشارق الأرض ومغاربها بمذهب الإمام أحمد. حاصل خلاصة ذلك أن الأئمة ما قصروا، وكما ذكرنا فيما مضى أن الإمام الشافعي رحمه الله يقول كل ما تقول يقوله الأئمة شرح للحديث، والحديث شرح للقرآن، وبهذا عرفنا منزلة المذاهب الأربعة وأتباعهم. وكذلك غير المذاهب ما تقتصر بأربعة فقط، كثير هناك سفيان وهناك الليث وهناك فلان، وعلى كل حال كلهم خدموا السنة، خدموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما استطاعوا وبذلوا من الجهد. فهنا يقول في القديم على صحة الحديث كما نقله البيهقي في معرفة، وهو قول أبي ثور وجماعة من محدث الشافعية، وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها فوجب العمل بها. وهذا من إنصاف البيهقي، مع أن المشهور في مذهب الشافعي ضده ما يجوز، لكن البيهقي لما رأى الدليل قال يعني هذه فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال كل ما قلت، انظروا إلى هذا النص الصريح من الشافعي، كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. هذا هو الإنصاف، هذا هو واجب المسلم. وفعلا يعني كل أحد ما نتشكك أنهم يرون أن يدان الله سبحانه وتعالى برأيه، وإنما وإن لم يتكلم بهذا أي عالم قلبه هكذا معتقده أن رأيه ليس شرعا، إنما الشرع فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت، وقال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد لا يصام عنه إلا النذر، وأما رمضان فيطعم عنه. وعلى كل حال نقول نلخصه في الأخير، قلت قد تبين مما سبق من بيان أقوال أهل العلم وأدلتهم أن المذهب الراجح هو القول بوجوب قضاء صوم من مات وعليه صوم، وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم به، والأمر الوجوب إذ لا صارف له. وبعد أن تقرر أن العلماء عرفنا أنهم انقسموا أقسام، منهم من رأى شرعية الصوم عن الميت، ومنهم من فصل كما سمعتم نذر غير النذر آخره، ومنهم من لم ير نهائيا، وهذا جانب. والذين رأوا أيضا انقسموا أقسام، منهم من رأى بالتفصيل كما ألمحنا إليه آنفا، ومنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب. وهذا يعني معروف مذهب الظاهرية وبعض السلف كذلك أيضا. ومن حزم مما امتاز به أو من مزة يعني مع غلوه في الطعن على الأئمة إذا خالفوا النص، لكنه لا يقول قولا انفرد به عن الناس، لا بد أن يكون له سابق من السلف من الصحابة ومن التابعين بهذا قال فلان، ثم يؤيد ذلك القول بما يراه ويهاجم الآخرين. وهذا يعني معناه أنه غضب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحمله على هذا. وقال بعضهم يعني قلم الحجاج قلم ابن حزم وسيف الحجاج أختان، لكن هذا هذا مغالى تجاوز، هذا غلو، هذا لا نقول هكذا، لكنه شدة غضبه للنص أداه إلى أن يجرح الآخرين، وهذا ربما أسامة في ذلك. ونحن نقول في كثير من المواطن نعتمد على ما يراه لأنه له سابق والنص ظاهر يؤيده فنقول بذلك. وأما قول من قال من المتأخرين من فقهاء المتأخرين والأصوليين لا اعتداد بمخالفة أهل الظاهر، هذه مجازفة. وقد قام الذهبي رحمه الله في الرد على هذا القول وأجاد وأفاد ذلك. والصواب أن الظاهرية كغيرهم علماء، ولقد قام في عهد يعني أحمد بن حنبل وقبله وبعده كان لهم كراسي في بغداد ويناظرونهم ويحتجون عليهم ويردون عليهم، ولو كانوا كالخوارج وأهل البدعة مبتدعين لطردوهم عن المساجد. فلذلك قال إن أهل الظاهر، أما المسائل التي تستبشع منهم فهذه المسائل وجر في أي مذهب يعني في بعض الآراء، فلنعني نتركها ونسلم لما صحى والدليل. ففي هذه المسألة هم قائلون بوجوبه، والظاهر أن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فليصم عنه وليه بلفظ، فهذا هو يؤيده الظاهر إن شاء الله تعالى. قال الإمام أبو حسين رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه في أول كتابه، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت عليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال لفدين الله حق بالقضاء. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ساقه بسنده الجديد إسحاق بن إبراهيم المعروف بمن راوية من العاشرة، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من الطبقة الثامنة، وبعده الأعمش سليمان بن مهران من الخامسة، وبعده مسلم البطين مسلم ابن عمران، ويقال ابن أبي عمران أبو عبد الله الكوفي ثقة من السادسة، والبطين لقب يقال لعظم بطنه وعله عنده مرض. عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير الأسدي الوالبي مولاهم، هذا هو ثقة من الطبقة الثالثة. عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله البحر الحبر ترجمان القرآن وأحد الأبادلة الأربعة والمكثرين السبعة، وهذا هو من لطائف الإسناد. قال: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية زائدة التالية: جاء رجل، هذه الرواية نصت على أن السائلة امرأة، وفي الرواية الآتية على أن السائل رجل، ويجمع بينهما بأنهما قضيتان، السائل في إحداهما امرأة وفي الأخرى رجل. قال بث الفتح: واتفق من عدا زائدة وعبثر بن القاسم على أن السائل امرأة، وزاد أبو حريز في روايته أنها خثعامية، ولم يعرف اسم الرجل ولا المرأة. هكذا يعني جمع بين الحديثين بأنهما قضيتان أقرب إلى الصواب. قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. هنا الرواية صوم شهر، وسيأتي صوم شهرين، واختلفت الرواة في ذلك، والمرجح صوم شهرين لكثرة من رواه هكذا. قال: وفي زاد في رواية زائدة التالي: أفأقضي عنها؟ وفي رواية الحكم: أفأصوم عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا: أرأيت، أي أخبريني، لو كان عليها أي على أمك دين، أكنت تقضينه تؤدينه ويقبل الناس ذلك؟ قالت: نعم. قالت المرأة: نعم، أقضي عنها دينها والناس يعني يستلمون ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء. إذن أن تصومي لله لما وجب عليها لله أحق من أن تقضي من أن تقومي بقضاء دينها. فهذه قاعدة عظيمة، قاعدة عظيمة، وذلك استنبط منها أحكام كثيرة. ومن جملة ما يحضرني وجوب الصلاة، تارك الصلاة من ترك الصلاة عمدا. هذا جمهور العلماء الفقهاء يعني يرون وجوب الصلاة عليه، قضاء الصلاة عليه. وطائفة ترى يعني ألا وجوب عليه ألا يصلي، وقد أيده ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء، لكن الذي الشوكاني كان معهم في آخر المطاف تحير وذكر إنه من المشكل حديث فدين الله أحق أن يقضى، وذكر الاستشكال وما أجاب. فأنا قلت بعده: إذن ما في إشكال، نكون مع النص. معنى ذلك أن هذا الرجل المتعمد لترك الصلاة هل يطالب عند الله به وعذب عليه أم لا؟ دين عليه، أثبت أنه دين عليه، ولذلك وعذب عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بنصيص صريح يقول: فدين الله أحق أن يقضى، وهو قال ما له جواب ولا معاكس لهذا. هذاك كان احتمالات، من نسي الصلاة أو نام عنها فليقضيها فيه فليصلي إذا ذكرها. قال: من نسي قيده بالنسيان فخرج العامد، المتعمد خارج من هذا. قل هذا استنبط من المفهوم، وهذا نص صريح. إذن يجب على من ترك الصلاة عمدا قضاء عليه هذا الراجع بهذا النص، وكثير من المسائل تأتي بهذا. وكذلك إذا تعارضت الحقوق، دين الله من الكفارات وغيرها، ودين الناس، ما الذي يقدم إذا ضاق ماله مثلا؟ نقول دين الله، النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وقال دين الله أحق أن يقضى. وكثير من العلماء مثلا يرى تقديم ديون الناس أنه على مشاحة والمضايقة، ولكن هذا النص يؤيد قول من يقول هذا. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان مشروعية صوم الولي عمن مات وعليه صوم، وقد اختلف العلماء فيه، والصحيح مشروعيته. قال النووي: واعتذر القاضي عياض عن مخالفة مذهبهم لهذا الحديث، هذه الحديث في الصوم عن الميت. ومن جملة من قام بالرد على هذه يعني أو بالقول بضد ما فهم هذا الحديث المالكية، فلذلك المتأخرون مثل قاضي عياض يحاولون في الجواب عن هذا الحديث. ماذا قال قاضي عياض عن هذا الحج؟ عنه بأنه مضطرب، أخرجه الشيخان والمضطرب والاضطراب موجب للضعف، إلا إذا تبين ترجيح إحدى الطرق فإن ذلك ما يسمى مضطرب، مضطرب لغة لا مضطرب اصطلاحا عند المحدثين. وهذا الحديث ذلك صاحب الصحيح أخرجه لعدم مبالاته بالاختلاف اختلاف طرقه. فنحن نقول الحديث صحيح ولا اضطراب فيه، وإنما الواجب أن نعمل بما اقتضى أو بما أمر به هذا الحديث الصحيح. وتعقبه النووي فقال: وهذا عذر باطل، رد هذا مقابل مذهبه. المهم هذا عذر باطل، وليس في الحديث اضطراب، وإنما في اختلاف جمعنا بينه كما سبق، ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في صحيح. انتهى كلام النووي، وهو تحقق حسن جيد. وقد تقدم تحقيق الخلاف ذلك في شرح حديث عائشة رضي الله عنها المذكور قبل هذا. وهكذا ينبغي أن يكون العمل على الحديث الصحيح دائما. ونحن ذكرنا أعذار العلماء، العلماء وقد ألف الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة حسنة جيدة مفيدة، وهو يعني اعتذر بعشرة من الأوجه عن العلماء المخالفين للأحاديث الصحيحة للنص الصحيح، واعتذر عنه هناك. وهذه طرق مخارج، أي شخص لا يختلج في قلبه إذا وقع إمام من الأئمة ومذهب من المذاهب مخالفة الحديث الصحيح مثل هذا، يعني الأمر واضح، هم اجتهدوا فرأينا أنهم أخطأوا، هم قالوا أصبنا ونحن قلنا هذا خطأ. ونحن نقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هم أجرون عند الله، ونحن يعني لا نقبل عذرهم، هذا غير صحيح. وبسهل متدق قال: وحدثني أحمد عمر الوكيعي قال حدثنا حسين وعلي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمة نكائن جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقال: سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث هو حديث السابق وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسنده أحمد بن عمر الوكيعي. هذا أحمد بن عمر بن حفص، الله يهديك، أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي، هذا منسوب إلى وكيع من الجراح إليه أنه كان يأخذ عنه. قال: ماذا؟ الوكيعي قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي الذي سبق أن قصصنا قصته عن زائدة بن قدامة قال عن سليمان، سليمان هذا هو الأعمش، سليمان جاء باسمه وكثيرا ما يأتي بلقبه الأعمش. قال عن مسلم بن البطين تقدم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال إلى آخر الحديث وقد شرحناه. ثم زاد هنا قال سليمان، يعني سليمان الأعمش، وهذا ليس معلقا وإنما موصول بالسند السابق. قال سليمان: فقال الحكم، الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي من الطبقة الخامسة، وسلمة بن كهيل كذلك أيضا الكوفي من الطبقة الرابعة، جميعا ونحن جلوس، جملة حالية، ونحن جلوس حين حدث مسلم البطين بهذا الحديث، فقال تقوية لحديث مسلم لرواية مسلم البطين، ماذا قال؟ سمعنا مجاهد بن جبر أبو الحجاج مخزومي المكي الطبقة الثالثة، ماذا؟ يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا من باب التأييد والتقوية والتصديق لما حدث به مسلم البطين، وتقوية للحديث. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: وحدثنا أبو سعيد أشج قال حدثنا أبو خالد أحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحاكم بن عتيبة ومسلم الباطين عن سعيد كلهم عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء كلهم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وهذا الحديث متقدم وقد أحاله على ما سبق. وسنده أبو سعيد أشج اسمه عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي، وهو أحد مشايخ الستة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بدون واسطتهم، هم تسعة وقد تقدم ذكرهم. قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان أزي الكوفي صدوق يخطئ من الطبقة الثامنة. قال حدثنا الأعمش هو سليمان، جاء هناك باسمه هنا بسنده، وهذا هو الذي يعني يلتبس ويرتبك في الطلاب لأنهم لا يحفظون الأسامي والأسماء. وعن أبي الأسماء والكنى فربما يظن فرد عددا توهما، ينبغي العناية بمعرفة الأسماء والكنى. قال ماذا؟ عن سلمة بن كهيل أبي يحيى الكوفي عن والحاكم بن عتيبة أبي محمد الكندي الكوفي ومسلم البطين، مسلم هذا ابن عمران أو ابن أبي عمران تقدم، عن سعيد بن جبير، أي كلهم سلمة والحاكم ومسلم كلهم نقرأ هنا كلهم ولم يكتب ولا بد منه، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء كلهم أيضا نقرأ هنا، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث. أحاله على الحديث السابق ما مضى حديث السابق. وهذا الإسناد وهذا الحديث ساقه أخرجه تنبيه رواية أبي خالد الأحمر عن عمشي، هذه ساقها النسائي في الكبرى، وكذلك ما بعده خرجناه هنا وينبغي العناية به. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عادي قال عبد حدثني زكريا بن عادي قال أخبرنا عبد الله عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا حكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم أذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. هذا الحديث تقدم شرحه، وإسناد إسحاق بن منصور الكوسج وأبو يعقوب التميمي، وهذا يعني من الطبقة الحادية عشرة. قال: وابن أبي خلف، ابن أبي خلف هذا بكنيته واسمه محمد ابن أحمد ابن أبي خلف، يعني منسوب إلى جده، وهو من الطبقة العاشرة. وعبد بن حميد الكسي من الطبقة العاشرة أيضا الحادية عشرة، ثقة حافظ صاحب المسند. قالوا من الطبقة جميعا، أي هؤلاء الثلاثة إسحاق وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا ابن عادي بالقصر والمد. زكريا ابن عادي هذا التيمي مولاهم أبو يحيى الكوفي نزيل بغداد، ثقة حافظ فاضل من كبار الطبقة العاشرة. وبعده ماذا؟ بعده شيخه عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو الرقي رقة قرية أبو وهب الأسدي، ثقة فقيه ربما وهو من الثامنة. وبعده شيخ زيد بن أبي أنيسة، وأبو أنيسة اسمه زيد بن أبي أنيسة الجزري وأبو سامة كوفي الأصلي، ثقة له أفراد من طبقة السادسة، والباقون تقدموا كلهم. والحديث قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمعنا بينه وبين الرواية السابقة جاء رجل بأنهما قضيتان. والحديث مضى شرحه وهو حديث متفق عليه. وبسند متصل المؤلف قال: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت، قال فقال رسول الله فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. هذا الحديث مشتمل على أحكام يعني كثيرة، أحكام أكثر من واحد، ومحل الشاهد هو الصوم فقط، لكنه أفاد بسياق واحد أكثر من ذلك. أولا سنده علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد، هذا مروزي ثقة من صغار الطبقة العاشرة، قال حدثنا من صغار الطبقة التاسعة، قال حدثنا علي المسر أبو الحسن القرشي الكوفي قاضي الموصل ثقة من الطبقة الثامنة، وبعده شيخه عطاء أبو الحسن، وبعده شيخه علي بن حجر السعدي المروزي، وبعده شيخه عبد الله بن عطاء، عبد الله بن عطاء الطائفي المكي ويقال الكوفي، وهذا من الطبقة السادسة، وهذا يعني مما أول محل ذكره وليس له ما تقدم قبل هذا، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وحديث آخر يأتي، هذا قليل الرواية عند مسلم. يقول عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة أخو سليمان بن بريدة، وبريدة بن حصيب أبو سهل، هذا الصحابي الشهير، صحابي يعني شهير له ولدان كلاهما له رواية في الصحيحين وفي غيرهما، عبد الله بن بريدة وسليمان بن بريدة، وكلاهما يعني يقال إن عبد الله أصغر من سليمان، ويقال إنهما توأمان ولدا في بطن واحد وماتا في يوم واحد، هكذا ابن حبان وغيره يقولون كذا يوم واحد، وبعضهم يقول لا ليس توأمين، وإنما عبد الله صغير وسليمان أكبر منه، وكان قاضيا في مر ومات وخلفه أخوه عبد الله، وهو مات سنة 105، ومات أخوه سنة 115، فهكذا يختلفون في ذلك. ويقال على قول من قال إنما توأمان، يقال إن أباهما بريدة بن حصيب كان جالسا عند عمر رضي الله عنه، فجاءه غلامه عبده فقال ولدت فلانة غلاما، ففرح بذلك قال أنت حر، فجاء واحد ثاني آخر عبد آخر وقال له إن فلانة ولدت غلاما، قال لا سبقك فلان، قال لا هذا واحد ثاني، فسكت، فقال عمر أفرحوا كما أفرحت الأول، فقال أنت حر. عمر رضي الله عنه لماذا يعني تنقصه من صاحبه، حر حر حر تبرع به شكرا لله تعالى، هكذا يقولون قصة على قول من يقول إنهما توأمان. قال عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة تكلمنا سابقا وبالتفصيل، وهي كلمة بين، هي بين الظرفية، بين الظرفية لما كان الظرفا تكون منصوبة على الظرفية وتضاف إلى ما بعدها وتضاف إلى مفرد بين زيد وعمر، ولما ألحقت عليها الألف بين، وأحيانا ما بين ما، ففي هذه الحالة تتضمن معنى الشرط على ظرفيتها، فتحتاج إلى شرط وجواب، وجوابها يأتي ويأتي مقرونا بإذ أو إذا وكثيرا مجردا عنهما، وهذا هو وجه يعني كلمة بين وبينما وبين كذلك أيضا. بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ آتت امرأة، هذا هو الجواب، إذ آتت امرأة قرن بإذ، وأحيانا نقول إذا آتت امرأة. إذ آتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية، أمي تصدقت عليها تبرعت عليها بجارية بآمة، ثم ماذا؟ ثم ماتت، قالت أي بتمليكها لها هبة أو صدقة، والجارية الآمة الشابة، وإنها ماتت أي أمها، وإنها أي أمها ماتت، قال وتركت الجارية، فهل يجوز لي أن أرث الجارية من تركتها؟ قال بريدة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم وجب أجرك بسبب صدقتك على أمك بالجارية، وردها عليك الميراث، وردها مرة ثانية يعني حكم آخر شرعي وهو الميراث، فجائز لك أن ترثيها، وهذا حكم شرعي. يعني سبق نظيره أو يأتي نظيره في مسألة قريبة منها، لكن الشرع تفصيله بين متماثل أو متقارب كذا له حكمة لا نعلمها أو نعلمها في بعضها. مثلا عمر رضي الله عنه يعني تصدق في سبيل الله بفرس أعطاه لرجل، فذلك الرجل أقامه للبيع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني تصدقت بفرس في سبيل الله، فرأيت الرجل يبيعه وظن أنه يبيعه برخص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعه، لا تشتريه ولو أعطاك بدرهم، لا تعود في صدقتك. هذا النص قريب من هذا، لكن الشرع يميز بين متماثل أو متقارب لحكمة يعلمها. فهذه المرأة قالت أنا تصدقت عليها، إذا هذه صدقة عود في صدقتها، لكن لا، الشرع قال لا، وردها عليك ميراث. هذا إذا جاء ذاك أيضا بالشراء، لكنه غير هذا. فنحن نقول سمعنا وأطعنا، وإلا وإن غاب عنا حكمة التفريق بينهما. فنقول في حديث عمر أي شخص تصدق في سبيل الله لا يجوز هبة وهابة، فلا يجوز أن يشتريه ولو أعطاه بدرهم، هذا هو. وأما هذه فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عادت إليها عن طريق آخر غير الصدقة، فلو عادت صدقتها يمنع الصدقة، لا رد أو لا رجوع فيها، وهذه رجعت إليها عن طريق الإرث، فأباح الشرع لها ذلك، والحكمة إلى الله. قال هنا قال القارئ نسبة مجازية رد عليك الميراث، أي ردها الله عليك بالميراث، وصارت الجارية ملكا لك بالإرث، وعادت إليك بالوجه الحلال. والمعنى أنه ليس هذا من باب العود في الصدقة، لأنه ليس أمرا اختياريا. قال ابن الملك ملك، هذا كنا نقول ابن الملك فرأينا متأخرا ضبطوه بفتح اللام، هذا كتابه مطبوع الآن، كتاب شرح المشكات، هذا يعني من جملة من خدم المشكات. أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورثها حلت له، وقيل يجب صرفها إلى فقير يعني آخر، لأنها صارت حقا لله تعالى. قال القاري وهذا تعليل في معرض النص، فلا يعقل أو فلا يقبل. أحسن، قلت ما أجمل تعقب القاري، أي فإذا كان غير معقول فإنه غير مقبول بل باطل مردود. ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال، إذا جالت خيول النص يوما تجاري في ميادك انكفاعه، غدا الشبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. يعني أي رأي في مقابلة النص يعني طير كما تطير الريح الأشياء الخفيفة. فقالت يا رسول الله مسألة أخرى، هذه مسألة واحدة، وهي مسألة الصدقة على القريب ثم مات ذلك القريب وورثه المتصدق يجز له ذلك، هذه مسألة مستقلة. وقد عرفتم أن بعضهم قال كذا، ولكن ظاهر النص أولى. فقالت يا رسول الله إنه الضمير للشأن، يعني الضمير ضمير الشأن هو ضمير تفسره الجملة قبل بعدهم، وعندنا من القاعدة النحوية أن ضمير الغائب لا بد له من مرجع يرجع إليه متقدم، إما لفظا ومعنا أو معنا رتبة فقط، إلا في ست مسائل ولي فيها أبيات ولا أدري أين هي في السمية هذه، يعني فيها أبيات. ومن جملة تلك مسائل الست يعني ماذا؟ هذه المسألة، مسألة مضمر الشأن. أين هي؟ المفروض أن أحفظها. يقول هنا وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا، في مضمر الشأن هذا أوله، ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدلا ما بعده عنه وما كرف السرى بخبر وفي التنازع جرى، فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المطلب. سوى هذه المسائل الست لا بد من ضمير الغائب أن يكون له مرجع إما لفظا وإما رتبة، هذا هو القاعدة. مضمر الشأن ما معنى مضمر الشأن؟ هو الضمير المفسر بجملة بعده. قال ابن مالك في كافية الشافية: ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كإنه زيد سرى، هكذا عرفه في الكافية الشافية، وما تعرض له في الخلاصة وقد جعل له فصلا كاملا كما فعل في ضمير الفصل. ضمير الفصل ما تعرض له في الكافية في الخلاصة، وجعل هناك بابا، وكافية الشافية مطبوعة ولها شروح. قال ماذا؟ هذا ضمير الشأن. فقال ماذا؟ إنه كان عليها صوم شهر. هذا اختلف مقدار الصوم في رواية عبد الله بن بريدة، والظاهر أنه شهر أرجح، أن شهرا أرجح لموافقته أن صوم شهر أن شهرا. هذه يمكن أن جعل أمامها آلفا، لأن المنصوبة من القاعدة النحوية أو من قاعدة الإملاء الخط، وهو مرتبط بعلم النحو، وعلم الخط جزء من النحو. ولذلك ابن مالك ما نقصه في الخلاصة أنه لم يتعرض لخط، وغيره من العلماء تعرضوا، حتى السيوطي في آخر الكتاب قال خاتمة الخط. فالخط جزء، والآن يسمونه إملاء وما إلى ذلك. وهذا الخط كانت قاعدة نحوية يعتنون بها، لأن كثيرا من القواعد الإعرابية تجري على الخط، ومن جملة تلك القواعد ماذا؟ أن المنصوب المنون يكتب بالألف، يكتب بالألف. لماذا؟ لأن قاعدة الخط أن الكلمة تكتب بتقدير الابتداء بها والوقف عليها. ما معنى هذا؟ يعني أنك إذا أردت أن تكتب أي كلمة قدر كيف تبدأ بها. ولذلك قوله تعالى إيتوني، هذه الكلمة لها قراءتان، إما وصل وإما وقف. فإذا وقفت تبدأ بالياء وجوبا، ما تقول إيتوني هذا غلط، بعض الناس يقرأه هذا غلط، يعني إيتوني غلط. وإذا وصلت بما قبله تقرأها بالهمزة. فهذا ولذلك كتبت على اقتداء على تقدير ابتداء بها، وكذلك أيضا وعلى تقدير الوقوف عليها. فمثلا هنا يعني شهرا إذا كنا نقف عليه بالألف، فتكتب الألف وإسقاطها لا يكون إلا على لغة ضعيفة، فانتبهوا لمثل هذه القاعدة. قال ماذا؟ أرجح لموافقته رواية سليمان له الله تعالى أعلم. أفأصوم عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم صومي عنها. قالت هذه مسألة الثانية، والمسألة الثالثة ما ذكرت بقولها قال إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حج عنها. هذه مسائل مفيدة كلها، مسائل متنوعة، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثها. فالمسألة هذه كلها مسائل تحتها خلافات، والخلافات يعني ولا يزالون مختلفين، هذه عادة الناس يختلفون في إذا كان هناك نص، وخاصة النصوص التي تمنع البحث عنها. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. يسألونك عن الساعة، ويسألون عن الساعة، يعني قل إنما علمها عند ربي. مثل هذه الأشياء لا بد يبحثون عنها، كذا وكذا، اختلافات كثيرة، والله سبحانه وتعالى نهى عن البحث عنها والشرع قد سده. ومن الغريب ما يتعجب منه أن بعض الناس يجر قلمه في ذكر تلك الأقوال، وأنا أقول بعضها أذكرها، أقول له الاشتغال بمثل بذكر هذه الأقوال من الاشتغال بما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء أن لا يشتغل أن يشغل نفسه ألا يشغل نفسه بما لا ما ليس في فائدة. وهكذا يقولون. وأما المسائل المفتوحة مثل هذه حدث عن البحر ولا حرج، فمسألة الصوم ومسألة الدين هذا الصدقة ومسألة الحج كلها معها الخلاف، لكن نحن نرجح من تلك الأقوال بالخلاصة أن ما دل عليه ظاهر الحديث في المسائل الثلاث هو القول الراجح، دليلا نقلا ونقلا وهذا هو يعني الصحيح. والحديث هذا من أفراد مصنف ما أخرجه البخاري. ومن فوائده بيان مشروعية قضاء الصوم عن الميت. قال البهقي رحمه الله في الخلافيات بعد إراده هذا الحديث: هذا الحديث قد صح وهو صريح في جواز الصوم عن الميت، يعني بعيد من التأويل، ما يقبل التأويل. وعلى كل حال فوائد كثيرة. وبالسند متصق قال: وحدثناه أبو كريب أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسهر غير أنه قال: صوم شهرين. هذا الحديث والحديث السابق أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد، وشيخ عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي من التاسعة، وشيخ عبد الله بن عطاء تقدم عن عبد الله بن بريدة. وقوله الحديث مشروع فيما مضى بمثل حديث قال كنت جالس بمثل حديث ابن مسر، أي معناه حديث القائل بمثل حديث ضميره عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير مثل هذه التي ندرك عليها في السند، إذا قال بمثل كذا لا بد أن نعرف من القائل هذا. وهنا نقول الذي جاء بدلا عن ابن مسر هو عبد الله بن نمير، إذن ضميره يعود إليه، وغير أنه هذا الضمير يعود على عبد الله بن نمير قال صوم شهرين. وقد سبق لنا أن أرجح الروايات صوم شهرين لكثرة من رواها كذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فذكر بمثلي وقال صوم شهر. هذا هو الحديث السابق. عبد بن حميد الكسي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وشيخ الثوري سفيان الإمام المعروف عبد الله بن عطاء تقدم عن ابن بريدة المراد بعبد الله في بعض النسخ عن عبد الله بن بريدة، وهو هو عن أبيه بريدة أنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر. الضمير لمن؟ فذكر بمثله، وهنا الذي تغير هو الثوري. إذا دخل الثوري في أي حديث يكفي الجميع، يكفي يغلب الجميع. إذن هذا قال صوم شهرين، إذن رواية الشهرين مرجوحة، يعني من القاعدة عند المحدثين، وهي قاعدة أصولية، إذا تضارب الروايتان أو الروايات في شيء واختلفوا زيادة والنقص والتقديم والتأخير إلى آخره، ماذا؟ أول الدرجة سلوك مسلك الجمع بأي طريق أمكن نجمع بينهما، يحمل هذا ويحمل على هذا، وهذا هو المخرج المفضل. ثم إذا عجزنا عن ذلك مسلك الترجيح، وإذا كان هناك بعض الروايات فيهم إمام وفيهم كذا والكثرة ورجح ذلك، فمثلا هنا الجمع ما يمكن، شهر شهرين ما يمكن، متناقض. فلذلك نقول شهر أولى لأن رواته أكثر وفيهم إمام يعني معتبر، وهو سفيان الثوري رحمه الله. قال ماذا؟ وبالسند متصل قال: وحدثنيه أي هذا الحديث إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى العبسي. عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي من أكابر شيوخ البخاري الطبقة التاسعة عن سفيان هو الثوري قال بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. لكن هذه الرواية تقدم رواية من رواه وعبد الرزاق عن الثوري لموافقة الآخرين له، إذن شهرين هذه مرجوحة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل: وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر. هذا حديث السابق كل الروايات وردت عن عبد الله بن بريدة، وهنا جاءت من رواية أخي سليمان. وسند ابن أبي خلف تقدم محمد بن أحمد بن أبي خلف. وإسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي من التاسعة يقول: عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة أبو سليمان اسمه ميسرة العرزمي هذا من الطبقة الخامسة يروي عن سليمان بن بريدة بن حصيب أخ لذاك، وقد تكلمنا في أول الدرس بطبقته وترجمته مع أخيه السابق. ثم قال بعد ذلك عن أبيه سليمان بريدة أنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هؤلاء الذين تقدموا الذين رواه عن عبد الله بن بريدة، قال: وقال صوم شهر. إذن هذا وافق روايات من تقدم صوم شهر، فترجح رواية شهر بهذا. أي حدث عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء بمثل ما حدث به الرواة السابقون عنه، وهو علي المسر وعبد الله بن نمير والثوري، هذا هو مرجع الضمير. قال رحمه الله تعالى: انتهى الوقت. طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما هيتنا، وجعل وارث منا وجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.